الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأقام به الملة العوجاء وقمع به الفتنة الهوجاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها المسلمون، إن هذه الأمة تقاس بمدى تمسكها بدينها وعقيدتها. تمسك بالدين والعقيدة أمة قوية، ترك الدين والعقيدة أمة ضعيفة. فتقاس بمدى تمسكها بدينها وعقيدتها وارتباطها بتاريخها العميق وبإرثها الحضاري واستلهامها من إرثها وتاريخها المشرق، تستفيد منه في نظرتها إلى المستقبل، تعتمد على ماضيها. وكلما كانت الأمة متمسكة بأصالتها محافظة على ثوابتها عاملة لحاضرها متبعة لأصولها كانت مهيبة الجانب قوية عصية على التفتت والذوبان في الآخرين. مهما جاءت أفكار من أمم أخرى تبقى هذه الأمة قوية وثابتة محافظة على نفسها، لا تذوب ولا تنمع في الأمم الأخرى. من هنا كانت الأمم تؤتى من قبل عقيدتها وتستهدف في أخلاقها ومبادئها وثوابتها وأسلوب تفكيرها وثقافتها. عباد الله، إن مما يهدد ثوابت الأمة الغزو الفكري، والغزو الفكري أخطر من الغزو العسكري. سابقا الجيوش هذا غزو معروف وهو خطير، الأخطر منه الذي يتسلل إليك خفية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التلفاز والصحف، يدخل ينشر الأفكار، يعطي صورة جديدة للأسرة، صورة جديدة للتعامل بين أفراد المجتمع، صورة جديدة في النظر إلى الله وإلى الرسول وإلى الغيب وإلى أركان العقيدة. تأتيك من مجتمعات أخرى لتغير أفكار المجتمع المسلم، هذا يسمونه غزو فكري لقلب فكر الناس. تصير أنت نسخة من أمم أخرى، والمتأمل لأحوال المجتمعات الإسلامية يجد مثل هذه الأفكار تنتشر وهناك من يدافع عنه. الغزو الفكري له أساليب متنوعة ووسائل متعددة هدفها قلب تفكير الناس والسيطرة عليهم. من أخطر تلك الأساليب والوسائل السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها بطريق مباشر أو غير مباشر. الأطفال والأولاد والشباب أين يتعلمون؟ في المدارس والجامعات. إذا أحضرنا لهم مدارس وجامعات من مجتمعات وأفكار أخرى سيتربى الأولاد والشباب والبنات على هذه الأفكار التي تبثها هذه المدارس، ليست على المدارس التي تبث العقيدة الإسلامية والمبادئ الإسلامية والأخلاق الإسلامية. مدرسة جاية من مجتمع آخر لها إرثها ولها ثقافتها ولها دينها، تدرس أطفال صغار كيف سيخرج؟ سيخرج حسب ما تزرعه هذه المدرسة. من الوسائل التي يعتمدونها للسيطرة على مناهج التعليم في البلاد الإسلامية إنشاء الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومكاتب الإغاثة التي تتبنى مثل هذه الأفكار والمشاريع واتخاذها ذريعة لأغراضهم المبطنة، فتنشأ أجيال منفصلة عن لغتها. عربي لا يجيد الكلام ولا يجيد الكتابة، منفصل عن لغته وعن تاريخه وعن حضارته، منبهر ببريق المدنية الحديثة، متنكر لماضيه، لماضي أمته الحضاري والفكري والروحي. إخوة الإيمان، من أساليب الغزو الفكري أيضا ومن وسائله ما يقوم به بعض المتربصين ممن يدفعهم التعصب الديني إلى الكتاب عن الإسلام غير منصفين، فأفقدهم التعصب أمانة العلم، وعمدوا إلى تشويه الإسلام فطعنوا في أقدس مقدساته وأعظم حرماته القرآن والسنة، وهم يتظاهرون بالبحث العلمي الموضوعي، قراءة جديدة للقرآن الكريم، تفسير جديد للقرآن الكريم، وهكذا يبثون سمومهم بين أبناء المسلمين. تنويري، يسمي نفسه باحث تنويري، منحازون لا حياديون، مغالطون لا موضوعيون، تدميريون لا تنويريون. عندما تتمسك بدينك يقول عنك أنت ظلامي، أنت رجعي، أنت متخلف، وهو يصف نفسه بأنه تنويري حداثي باحث مثقف، وهو يهدف إلى هدم القرآن والسنة وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد ساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي من خلالها ينشرون أفكارهم. سابقا عشان ينشر أفكار يسافر وطيران من دولة إلى دولة ومحاضرات، اليوم عن طريق وسائل التواصل بث مباشر يرسل رسائل إلى أقصى الأرض وينشر فكره الهدام. وهكذا اليوم تحولت المعركة من ميدان السلاح إلى معركة في ميدان العقيدة والفكر بهدف طمس عقيدة المسلمين الراسخة التي تحمل على المقاومة والجهاد والدفاع عن الديار والمقدسات والأعراض. أيها المسلمون، ومن أساليبهم أيضا أساليب الغزو الفكري محاولة ترسيخ المفاهيم الغربية وتصويرها على أنها هي الطريقة المثلى في الحياة والدين والأخلاق والعادات والسياسة والاقتصاد والاجتماع، وأن ما سواها تخلف ورجعية وظلامية. النموذج الغربي يسوقون له على أنه أفضل نموذج لقيادة المجتمع والدولة، وينبغي على الجميع أن يكون نفس هذه الصورة. ومن هذه الأساليب أيضا إفساد المجتمع المسلم من خلال ما يسمى بالحرية الشخصية وممارسة ما يشاء المسلم من تصرفات واعتقاد ما يهوى من اعتقادات واختيار ما يريد من اختيارات دون ما رادع من دين أو وازع من إيمان أو زاجر من حياء أو أخلاق أو مرجع من فضيلة أو فضل، ولا تكاد تكون هذه الدعوة منضبطة بضوابط ترشدها، يعني إباحية في صورة الحرية. يعني الإنسان يفعل ما يشاء، يتزوج رجل، يتزوج امرأة، يتزوج حيوان، هو حر، يلبس اللباس الذي يريد ويسمع ما يريد ويفعل ما يريد، لا أحد يتحكم به، بعيد عن الدين، ينحون الدين عن هذا الأمر، طبعا باسم الديمقراطية. وبهذا ينسلخ المسلم من دينه وأخلاقه وشخصيته الإسلامية كما تنسلخ الحية من جلدها. ولقد كانوا أصحاب الغزو الفكري هذا وما زالوا يركزون على جانب المرأة المسلمة، لأن هي الأساس في الأسرة، إذا دمروا المرأة تدمرت الأسرة. يدعون أنها يدخلون من هذا الباب مسلوبة الحقوق، فزهدوها في وظيفتها في الحياة ورسالتها في المجتمع. إيش وظيفة المرأة في الأصل؟ تربية الأجيال، صناعة الرجال، القيام بحقوق البيت والمجتمع والأمة، وحرضوها على التمرد على الدين والأخلاق، والتمرد على الزوج، والتمرد على المجتمع، وشجعوها على الاختلاط بالرجال الأجانب. كيف وقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال: الحمو الموت. اللي هو أقرب الناس إليك لا يجوز أن يدخل على زوجته، فكيف بغيره من الرجال الأباعد؟ متفق عليه. فإذا كان هذا مع أقارب الزوج فكيف بالأجانب؟ ونادوا كذبا وبطرا، أصحاب الغزو الفكري نادوا كذبا وبطرا بمساواة المرأة بالرجل في كل مناحي الحياة على إطلاقها، مع أن المطلوب شرعا وعقلا العدل بين الرجل والمرأة، مو مطلوب المساواة. المساواة بين الرجل والمرأة ظلم، مطلوب نعدل، لأنه بنية الرجل غير بنية المرأة، ما يصير نكلفهم بنفس العمل. المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء هو عين الظلم وأمر مستحيل، وشتان ما بين الدعوة لحرية المرأة المنضبطة بضوابط المعروف والحشمة والأصول، وبين الدعوة إلى حرية الوصول إليها. يريدون حرية للمرأة حتى يصلوا إليها بسهولة ويأخذوا منها ما يريدون، ثم يتحولون إلى غيرها وغيرها وغيرها. كيف ذلك وقد عدها الإسلام المرأة شقيقة الرجل في أشياء كثيرة؟ تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. خرجه أحمد، وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، وهدانا للعمل بشريعته سنة وفرضا، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. إخوة الإسلام، إذا كان الغزو الفكري للمجتمعات غير الإسلامية التي تهدد مجتمعاتنا يستهدف ديننا وثوابتنا وأخلاقنا وتربيتنا، فالواجب علينا أن نقاومه بما أوتينا من قوة، شعوبا وحكومات وأفرادا ومؤسسات، حفاظا على عقيدتنا وأخلاقنا وديننا ومجتمعنا، من أن يكون نهبا للأعداء المتربصين ولقمة سائغة للصوص الماكرين. ألا وإن من أعظم ما يقاوم به الغزو الفكري، قبل أن نذكر هذا حتى ترى بعض صور الغزو الفكري للمجتمعات، شاب أو فتاة تلبس بنطال ممزق، هذا من عاداتنا؟ هذا من ديننا؟ من ثقافتنا؟ منين جاءت هذه الأفكار؟ من مجتمعات أخرى. قصت الشعر بطريقة لا يقرها عقل ولا منطق. منين جاءت هذه الأفكار؟ وخذ كيف يتعامل الابن مع أبيه، كيف يتعامل الرجل مع زوجته، كل هذه أفكار تأتي من مجتمعات أخرى غير إسلامية تنتشر بيننا وكثير من الناس لا ينتبه لها. والأفلام الأجنبية والمسلسلات الأجنبية تبث مثل هذه السموم، وبعض الناس فرحان جاي باشتراك قنوات ومدخلة في البيت، مجموعة قنوات في 1000 و2000 قناة، يعني فرحان 2000 و3000 شيطان تدخلهم إلى البيت ليفسدوا عليك أولادك ويفسدوا دينهم. هذه مسؤولية يسأل عنها العبد يوم القيامة. ألا وإن أعظم ما يقاوم به الغزو الفكري أولا تنشئة الأجيال على معرفة العقيدة الصحيحة وتعلمها بحس إيماني وتعميق مبادئها في النفوس، ومعرفة ما يضادها من البدع والشركيات والشبه والمخالفات، ليكون لدى المسلم غيرة حقيقية على دينه وحصانة في وجه ما يثار ويروج له من قبل أعدائه وخصومه. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفهم الإسلام فهما سليما عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا، والعمل به منظومة كاملة دون مواربة أو تمييع. كذلك تحصيل المؤسسات التعليمية بمراحلها المتدرجة بدءا من الروضة وانتهاء بالدراسات العليا، تحصيلها من التأثير السلبي في عقول الناشئة والشبيبة مما لا علاقة له بالعلم والبحث العلمي. أيضا المحافظة على اللغة العربية لغة التعليم والعلم والأدب، وعدم السماح للغة أخرى بمزاحمة اللغة العربية أو التغلب على اللغة العربية. رأيت بعض أبناء الأسر أبناؤهم يجيدون الحديث باللغة الأجنبية ولا يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية. كيف سيقرأ القرآن؟ كيف سيتعلم الدين؟ مما يواجه به الغزو الفكري أيضا تحصين طلبتنا وطالباتنا المبتعثين في البعثات العلمية الخارجية، تحصينهم دينيا وأخلاقيا ليستطيعوا مواجهة سيول الشهوات والشبهات في المجتمعات غير المسلمة، ليعودوا إلى بلادهم منارات للعلم والتقدم والتطوير لا معاول هدم وفتنة وتضليل. نرسله ليتعلم فينفع البلد، مو يأتي بأفكار منحرفة لينشرها ويهدم بلده ودينه وأخلاقه. من وسائل مقاومة الغزو الفكري أيضا الوقوف سدا منيعا في وجه المستشرقين الذين يدسون السم في الدسم أو في العسل. المستشرق هو غير المسلم اللي يتخصص لدراسة الدين والإسلام واللغة العربية، هذا يقعد يحلل تاريخنا ويحلل ديننا ويعطينا نظريات. الوقوف في وجه هؤلاء باسم البحث العلمي والحيادية الموضوعية، وقليل منهم من يفعل ذلك متجردا للحق والحقيقة. من أهم ما يواجه به الغزو الفكري أيضا الإشراف على وسائل الإعلام وتوجيهها توجيها صحيحا يخدم ثوابت الأمة وأخلاقها وينشر الخير والفضيلة ويحارب الشر والرذيلة. ولنعلم أيها الأحباب أن أمتنا مستهدفة في ثوابتها، هذا يقينا، نحن مستهدفون يقينا لا كذب في هذا، لأن أخطر ثقافة على المجتمعات الغربية الثقافة الإسلامية. لا توجد ثقافة تستطيع أن تقاوم وفيها من الصلابة والمتانة ما في هذه الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي. الواجب علينا جميعا أن نذود عن ديننا وقيمنا بما أوتينا من قوة بميزان الحق والدعوة بالحسنى، وأن تتضافر جهود الأمة قاطبة لأجل هذه الغاية، وكل واحد منا على ثغر من الثغور بالتوعية والتنمية يقاوم مشروعات أعداء الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين وجندك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.